الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ولازلنا بصدد شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصيام. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: متفق عليه. أولا، صحابي هذا الحديث هو سعد، أو هو سهل ابن سعد، هو سهل ابن سعد ابن مالك الساعدي، صحابي معروف مشهور، وأبوه أيضا له صحبة، أبوه أيضا له صحبة، سعد ابن مالك، سعد ابن مالك الساعدي صحابي أيضا. وكانت وفاة سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه سنة 88 من الهجرة، توفي بالمدينة. قال، أو قال العلماء في ترجمته: مات ولد رضي الله عنه 100 سنة، فهو من عاش وعمر طويلا. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر أي للصائم، فالصائم إذا صام يومه ثم غربت الشمس، فالسنة للصائم أن يعجل الفطر وأن لا يؤخره، السنة للصائم أن يعجل الفطر وأن لا يؤخره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لأن تعجيل الفطر كما قلنا من السنة، ولا شك أن الناس ما داموا متمسكين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فهم على خير، فهم على خير. فتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيه الخير العظيم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس لا يزالون على خير ما عجلوا الفطر، لأن تعجيل الفطر هو السنة، فالناس لا يزالون على خير ما داموا متمسكين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وعاملين بها. وهذا هو معنى يعني هذا المتن وهذا الحديث. وهذا الحديث كما ترون فيه حث على تعجيل الفطر، فيه حث على تعجيل الفطر. وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحث على تعجيل الفطر، منها ما رواه ابن حبان منها ما رواه ابن حبان في صحيحه عن سهل ابن سعد أيضا حديث آخر عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم أي ما لم تنتظر يعني حلول الليل والظلام وظهور النجوم فهذا يدل أيضا على أن السنة للمسلم أن يعجل فطره وأن لا يؤخره إلى وقت يعني حلول الظلام وظهور النجوم فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم وروى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة قال عليه الصلاة والسلام لأن اليهود والنصارى يؤخرون لأن اليهود والنصارى يؤخرون إذن قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون وروى أبو داود الطيالسي وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة إذن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الثلاثة من سنن الأنبياء والمرسلين من سنن الأنبياء والمرسلين وهي تعجيل الفطر الأولى تعجيل الفطر والثانية تأخير السحور تأخير السحور والثالثة وضع اليمين وضع اليمين على الشمال في الصلاة وضع اليمين على الشمال في الصلاة فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الثلاث من سنن الأنبياء ومن سنن المرسلين فقال عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء أي معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة وهذا الحديث هذا الحديث يدل أيضا على أن تأخير اليهود والنصارى تأخير اليهود والنصارى لإفطارهم من التحريف الذي نال أديانه لأنه مر معنا في الحديث السابق في حديث أبي هريرة قال لأن اليهود والنصارى يؤخرون قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة فإن اليهود والنصارى يؤخرون تأخير اليهود والنصارى لفطرهم هل هو من الدين الذي جاء يعني به موسى وجاء به عيسى لا بل هذا من تحريفهم لدينهم هذا من تحريفهم لدينهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث ابن عباس بأن معاشر الأنبياء جميعا أمروا بتعجيل فطره فدل ذلك على أن التأخير الذي كان يفعله اليهود والنصارى يعني لم يتلقوه عن أنبيائهم وإنما هو مما يعني حرف في أديانهم. وروى الطبراني عن أم حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا الإفطار وأخروا السحور، عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وروى ابن عدي في الكامل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بكروا بالإفطار وأخروا السحور، بكروا بالإفطار وأخروا السحور. إذن فهذه ستة أحاديث، إذن هذه ستة أحاديث، إذن عندنا حديثان لسهل بن سعد الساعدي، عندنا حديثان لسهل بن سعد الساعدي، وحديث لأبي هريرة، وحديث لابن عباس، وحديث لأم حكيم، وحديث لأنس. هذه ستة أحاديث يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها يعني فيها حث على تعجيل الفطر، كلها فيها حث على تعجيل الفطر. ولهذا من البدع، ومن البدع ما يذكره يعني بعض الفقهاء من أنه يعني ينبغي للإنسان ألا يعجل بفطره، بل عليه يعني أن ينتظر يعني وقتا معينا حتى يعني يتأكد، حتى يتأكد من دخول يعني الليل ومن تمكين الليل من دخول. فيعني هذا يعني هذا الأمر يعني لا شك أنه يعني يعد من البدع المخالفة للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأحاديث السابقة حث عليه الصلاة والسلام على تعجيل الفطر. إذن فعلى المسلم أن يفطر بمجرد يعني غروب الشمس، يعني بمجرد أن تغرب الشمس ويغيب قرص الشمس في الأفق، فيشرع للمسلم أن يفطر وأن يعجل فطره. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال رحمه الله: من البدع المنكرة، قال: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان، ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة، والآن يتكلم عن أذان الفجر، قال: في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس وقد جرهم ذلك، وهذا هو الشاهد من كلامه، قال: وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة، يعني بعد غروب الشمس بدرجة، قال: لتمكين الوقت زعموا، لتمكين الوقت زعموا، قال: فأخروا الفطر، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة. هذا من كلام الحافظ، قال: فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، قال الحافظ: فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، قال: والله المستعان، والله المستعان. وقد ذكر العلماء لتعجيل الفطر عدة فوائد، ذكر العلماء لتعجيل الفطر عدة فوائد، وهذه الفوائد يعني مأخوذة من الأحاديث السابقة، مأخوذة من الأحاديث السابقة. فمن فوائد تعجيل الفطر اتباع السنة، اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تعجيل الفطر. لهذا مر معنا حديث سهل الثاني: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. من ذلك أيضا مخالفة اليهود والنصارى، مخالفة اليهود والنصارى، وهذا مر معنا في حديث ابن عباس لا يزال الدين ظاهرا، وفي حديث أبي هريرة لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون. إذن فيه مخالفة لليهود والنصارى. ثالثا قالوا هو سبب للخير، سبب للخير وظهور الدين، سبب للخير وظهور الدين. وهذا مأخوذ من حديث سهل لا تزال أو لا يزال الناس بخير، ومن حديث أبي هريرة لا يزال الدين ظاهرا. من فوائده أيضا التأسي بأخلاق الأنبياء وسننه، التأسي بأخلاق الأنبياء وسننه، لحديث إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا. ومن فوائده أيضا أنه أرفق بالصائم، من فوائده أيضا أنه أرفق بالصائم، يعني هذا هو الذي فيه رفق بالصائم، لأن الصائم يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو صائم ممتنع عن الطعام والشراب. إذن فالأرفق به أن يبادر ولا إلى الأكل والشرب يعني بعد غروب الشمس مباشرة، ولا نشك عليه بأن أمره ماذا بأن يؤخر فطره. إذن كل هذه المنافع والفوائد يعني ذكرها العلماء لتعجيل الفطر. فإن قال قائل وما حكم تعجيل الفطر؟ ألا يعد واجبا تعجيل الفطر؟ ألا يكون واجبا؟ وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في غير ما حديث، أمر به في غير ما حديث. مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم حكيم عجلوا الإفطار، عجلوا الإفطار وأخر السحور. وفي حديث أنس قال بكروا بالإفطار وأخر السحور. وفي حديث ابن عباس إن معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارا. فهل هذه الأوامر تفيد الوجوب أم لا؟ أقول الذي نص عليه يعني غير واحد من أهل العلم، الذي نص عليه غير واحد من أهل العلم أن تعجيل الفطر، أن تعجيل الفطر مستحب وليس بواجب، أن تعجيل الفطر مستحب وليس بواجب. هذا الذي نص عليه غير واحد من العلماء. فإن قال قائل وهل يوجد صارف، هل يوجد صارف يعني يصرف يعني تلك الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب؟ أقول لعل من الصوارف، لعل يعني من صوارف يعني تلك الأوامر ما صح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم واصلوا، أن النبي والصحابة واصلوا الصيام، وسيأتي هذا في بحث يعني وصال الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل الصيام لعدة أيام، ووصل أيضا الصحابة معه. فلو كان تعجيل الفطر واجبا لما صح هذا الوصال، لو كان تعجيل الفطر واجبا لما صح هذا الوصال. إذن فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام ووصل يعني معه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم دل ذلك على أن تعجيل الفطر أو على أن تعجيل الفطر مستحب وليس بواجب. وهذا هو الدليل الذي استدل به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على عدم وجوب السحور، على عدم وجوب السحور. سيأتي يعني أن السحور يعني ليس بواجب مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به في غير ما حديث، أمر به في غير ما حديث. واستدل البخاري رحمه الله على عدم يعني وجوب السحور بوصال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فلو كان السحور واجبا لما كان هناك وصال للصوم. إذن فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الصحابة رضي الله عنهم دل ذلك على عدم وجوب السحور. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وللترمذي أي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه، ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند وغيرهم من حديث قرة ابن عبد الرحمن، من حديث قرة ابن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا سند ضعيف لضعف قرة ابن عبد الرحمن، هذا سند ضعيف لضعف قرة ابن عبد الرحمن، ولذلك فهذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف، ولذلك ضعفه يعني العلماء الأئمة كالشيخ الألباني رحمه الله ضعفه كما في تعليقه على صحيح ابن خزيمة. وهذا الراوي وهو قرة ابن عبد الرحمن لم ينفرد بروايته لهذا الحديث، بل توبع، يعني هناك يعني من الرواة من تبعه، ولكن هذه المتابعة يعني ليست يعني نافعة وليست مجدية، لأن في الطريق إليها يعني راوي متروك، يعني هذه المتابعة مروية بسند ضعيف جدا، ولذلك يعني لا يفرح بمثل هذه المتابعة، فيبقى الحديث على ضعفه. إذن فهو حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور أو فإن في السحور بركة. تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. روي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فهو حديث صحيح متفق عليه، اتفق على روايته وإخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا. تسحروا، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسحر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتسحر بقوله عليه الصلاة والسلام: تسحروا. ولكن هذا الأمر هل هو للوجوب أم أنه للاستحباب؟ الجواب أنه للاستحباب، الجواب أنه للاستحباب، فالأمر هنا ليس للوجوب بل هو للاستحباب. وهذا الذي يعني ذكره عامة أهل العلم، أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. وكما أشرت آنفا، استدل البخاري رحمه الله على أن هذا الأمر ليس للاستحباب بوصال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولهذا من أبواب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصوم قال: باب بركة السحور. قال باب بركة السحور. قال من غير إيجاب، من غير إيجاب، يعني هذا السحور وإن أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس بواجب. قال باب بركة السحور من غير إيجاب، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا، يعني واصلوا صوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور، يعني في وصاله ولم يذكر السحور. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح معلقا على هذا التبويب، هذه الترجمة، قال فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم، يعني ليس بواجب. قال فدل ذلك على أن السحور ليس بحتم، قال إذ لو كان حتما ما واصل بهم، فإن الوصال يستلزم ترك السحور سواء قلنا الوصال حرام أو لا، سواء قلنا الوصال حرام أو لا. إذن هذه الحجة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تدل على أن التسحر ليس بواجب وليس بحتم. طيب، إذن يقول عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور أو في السحور، يعني ضبطت هذه الكلمة بضم السين وضبطت بفتحها. السحور بالفتح، السحور بالفتح هو الطعام الذي يؤكل في السحور، الطعام الذي يؤكل في السحور يسمى سحورا بفتح السين. وعملية التسحر يعني الأكل يسمى سحورا. إذا التسحر يسمى سحورا بضم السين، والطعام الذي يؤكل يسمى ماذا؟ سحورا، يسمى سحورا. يعني مثل الوضوء والوضوء، مثل الوضوء والوضوء. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به يسمى وضوءا بالفتح، وفعل الوضوء يسمى وضوءا بالضم. فعل الوضوء الذي هو فعلك هذا يسمى وضوء بالضم، والماء الذي يتوضأ به يسمى وضوءا بالفتح، نفس الشيء سحور وسحور. إذا فعل التسحر بالضم سحور، والطعام الذي يؤكل في السحور ها هو السحور بالفتح. إذا يقول عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة، فإن في السحور أو في السحور بركة، والبركة هي كثرة الخير، البركة هي كثرة الخير. إذا فأمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالتسحر، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن السحور فيه بركة وفيه خير كثير. ولذلك ذكر العلماء للتسحر أيضا يعني عدة يعني فوائد ومنافع، ذكر العلماء للسحور عدة يعني منافع وعدة فوائد، منها أن السحور فيه اتباع للسنة، السحور فيه اتباع للسنة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحرص على السحور ويواظب عليه ويأمر به ويحث عليه. إذن فالسحور يعني فيه اتباع للسنة، أيضا فيه مخالفة لأهل الكتاب، فيه مخالفة لأهل الكتاب أي لليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى لا يتسحرون. ولذلك ثبت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. إذن فالسحور فيه مخالفة لليهود والنصارى. أيضا من فوائد السحور التقوي على العبادة، التقوي على العبادة، لأن الذي يتسحر يتقوى بفعله هذا على عبادة الصوم، على عبادة الصوم، وهذا من الخير والبركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السحور، لأن يعني المسلم إذا تسحر في آخر الليل، إذا تسحر في آخر الليل سيصوم ساعات أقل مقارنة بمن لم يتسحر. يعني تصور مثلا شخص يعني ينام بعد صلاة العشاء ولا يتسحر، ينام بعد صلاة العشاء ولا يتسحر، يعني يستيقظ يعني عند طلوع الفجر ولا يتسحر، معنى ذلك أنه سيصوم ساعات أطول، سيصوم ساعات أطول. وهذا الصيام طبعا ليس فيه إلا المشقة، يعني كما يقول يريد يعني فيه أجر لا أجر فيه، لأن الليل ليس محلا للصيام، الليل ليس محلا للصيام، فأنت من بعد صلاة العشاء إلى الفجر لم تأكل شيئا ولم تشرب شيئا ولن تؤجر على ذلك، فصيامك يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن فأنت يعني تزيد يعني ساعات طويلة إلى ساعات صومك، يعني دون أن تثاب على ذلك ودون أن تؤجر على ذلك، ويعني قد يعني ينالك التعب والمشقة في نهار صومك فتعجز مثلا عن ذكر الله وعن قراءة القرآن وغير ذلك. إذن فيعني يفوتك يعني خير كثير بتفويتك للسحور، بخلاف الذي يتسحر، بخلاف الذي يتسحر ويؤخر يعني سحوره فيتسحر في يعني آخر الليل، فهذا السحور سيقويه على عبادة الله وعلى طاعة الله جل وعلا، وهذا من الخير والبركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السحور في قوله تسحروا فإن في السحور بركة. إذا كما قلنا يعني التسحر فيه تقوي على عبادة الله، أيضا فيه زيادة نشاط كما أشرنا إلى ذلك آنفا، أيضا قالوا فيه مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع، يعني السحور يعني يقي المسلم من سوء الخلق الذي يترتب على شدة الجوع. يعني كثير من الناس يعني إذا اشتد يعني جوعهم يسوء يعني خلقهم، كثير من الناس إذا اشتد جوعهم يسوء خلقهم، يعني تجده يعني سيء الأخلاق بسبب يعني شدة جوعه. إذا شدة الجوع هذه تدفع بماذا؟ بالتسحر، لأن الإنسان كما قلنا إذا تسحر في آخر الليل معنى ذلك أنه سيقلل ساعات صومه، وبالتالي يعني سيبعد عن نفسه كما يقال يعني شبح الجوع العظيم الشديد، فيندفع يعني بذلك يعني ما يمكن أن يترتب على شدة جوعه من سوء الخلق، ولهذا قال مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. قال أيضا من فوائد التسحر التسبب بالصدقة، التسبب بالصدقة، لأن الإنسان يعني إذا استيقظ إلى السحور، الإنسان إذا استيقظ إلى السحور قد يصادف في ذلك الوقت مثلا يعني شخصا فقيرا فيطعمه، قد يصادف في ذلك الوقت شخصا فقيرا فيطعمه، فيعني يكون سحوره قد تسبب له في خير آخر وهو الإحسان إلى الغير والصدق على الفقير والمسكين. لذلك ذكروا يعني هذه الفائدة في السحور وهي التسبب بالصدقة على من يسأل يعني في ذلك الوقت أو يجتمع معه على الأكل. أيضا من فوائد السحور التسبب في الذكر والدعاء في وقت الإجابة، المسلم إذا استيقظ ليتسحر في آخر الليل فإن ذلك الوقت يعني هو وقت ذكر ودعاء. فقد يعني جاء في الأحاديث المتواترة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الوقت هو وقت النزول الإلهي. إذا بقي الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فالمسلم إذا استيقظ يعني في ذلك الوقت لأجل أن يتسحر فإنه سيصادف هذه الساعة العظيمة وهي ساعة الإجابة، فيدعو الله جل وعلا فيستجيب الله جل وعلا يعني دعاءه. أيضا قالوا من فوائد يعني السحور أن المسلم يتدارك به يعني نية الصوم، يتدارك به يعني نية الصوم، وخاصة لمن يشترط يعني وجوب يعني تبييت النية في الصوم، خاصة يعني لمن يشترط يعني وجوب تبييت النية في الصوم. فالمسلم إذا استيقظ ليتسحر فإنه بذلك يعني يجدد يعني نيته لصوم يعني ذلك اليوم الموالي. فكل هذه المنافع يعني هي من منافع وفوائد الصوم. وبهذا يعني ندرك معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة. أيضا من الأحاديث التي جاءت في هذا السياق وهي يعني تتضمن فائدة أخرى من فوائد السحور ما رواه ابن حبان وغيره، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذن فالمتسحر سيعظى أيضا بصلاة الله عليه وبصلاة ملائكة الرحمن عليه. وصلاة الله على عبده هي ذكره في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العبد هي الدعاء، تكون بالدعاء. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وأقل ما يحصل به التسحر، إذا قلنا بأن التسحر عبادة وسنة وفيها خير وفيها بركة، فبماذا يتحقق هذا التسحر؟ يعني متى يطلق على الإنسان بأنه قد تسحر؟ يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار قال وأقل ما يحصل به التسحر ما يتناوله المؤمن من مأكول أو مشروب. قال وأقل ما يحصل به التسحر ما يتناوله المؤمن من مأكول أو مشروب ولو بجرعة من ماء. إذا الإنسان يعني لو أنه استيقظ في آخر الليل فشرب شربة وجرعة من ماء هل يسمى متسحرا؟ الجواب نعم، يسمى متسحرا، ولهذا قال ولو بجرعة من ماء. الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند حسن لغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السحور كله بركة، فلا تدعوه. ما معنى السحور كله بركة؟ معنى أن المسلم عليه أن لا يحقر السحور ولو بأن يشرب كما قلنا شربة من ماء، إذن يقول عليه الصلاة والسلام: السعور كله بركة، فلا تدعوه. ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. وله شاهد، يعني هذا الحديث له شاهد عند ابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا ولو بجرعة من ماء، تسحروا ولو بجرعة من ماء. وقد جاء في الأحاديث ما يدل على أن أفضل وخير ما يتسحر به التمر، خير وأفضل ما يتسحر به التمر. فقد روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمة سحور المؤمن التمر، نعمة سحور المؤمن التمر. والسنة كما مر معنا يعني في الأحاديث الماضية، يعني لما ذكرنا يعني أحاديث تعجيل الفطر، فالكثير من تلك الأحاديث ورد فيها أيضا سنية ماذا؟ تأخير السحور. فالسنة والأفضل أن يؤخر يعني السحور بقدر الإمكان. ومرت معنا الأحاديث لذلك: عجلوا الفطر وأخروا السحور، عجلوا الفطر وأخروا السحور. إذا فتأخير السحور يعني من السنن ومن المستحبات. ولذلك يعني جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يتسحر إلا في آخر الليل. ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. يقول: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني بعد فترة قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الصبح، إلى صلاة الفجر. قال الراوي: قلت، أي لزيد بن ثابت: كم كان بين الأذان والسحور؟ يعني كم كان بين سحور النبي عليه الصلاة والسلام وبين الأذان، أي الأذان الثاني. قال: قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. إذن لم يكن بين فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره وبين أذان الفجر إلا يعني القدر والوقت الذي يكفي لقراءة 50 آية من كتاب الله جل وعلا. قال الحافظ ابن حجر: قوله قدر 50 آية أي متوسط، لا طويلة ولا قصيرة، لا سريعة ولا بطيئة. إذن يعني كان بين فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من سحوره وبين أذان الفجر الثاني قدر ما يقرأه، ما يقرأ فيه الإنسان 50 آية من كتاب الله. وروى البخاري أيضا في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود، أي الصلاة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل هذه الأحاديث يعني تدل يعني دلالة واضحة وظاهرة على أنه يعني يستحب للمسلم أن يؤخر سحوره، يستحب للمسلم أن يؤخر سحوره. أيضا يستفاد من حديث زيد بن ثابت، يستفاد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه يستحب للمسلم أن يجعل بين سحوره وبين أذان الفجر يعني شيء من الوقت، شيء من الوقت، وهو ما يعرف عندنا اليوم بالإمساك، ما يعرف عندنا اليوم بالإمساك. الآن تجدون يعني في التقويم في رمضان يعني كان فترة إمساك، يعني تقدر تقريبا بربع ساعة. وهذه الفترة أولا يعني ينبغي أن نعلم أن الإمساك فيها عن الطعام والشراب ليس واجبا ولكنه سنة. الإمساك فيها عن الطعام والشراب ليس واجبا ولكنه سنة، يعني سنة للمسلم، يعني ألا يؤخر سحوره إلى آخر اللحظات، يعني بمجرد أن يفرغ من السحور يؤذن يعني أذان الفجر، لا، هذا خلاف السنة. السنة أن تجعل يعني بين فراغك من السحور وبين أذان الفجر الثاني يعني شيء من الوقت، كما جاء في حديث زيد بن ثابت، يعني لما سئل قيل له يعني كم كان القدر بين يعني تسحوركم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأذان الفجر الثاني، قال قدر ما يقرأ العبد 50 آية من كتاب الله جل وعلا. إذن فيستحب لأن المسلم أن يجعل يعني هذه الفترة أن يجعل هذه الفترة بين تسحوره وبين أذان الفجر، وجعل كما قلت يعني هذه الفترة لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب. ولذلك لو أن شخصا مثلا لو أن شخصا استيقظ متأخرا، شخص مثلا استيقظ يعني قبل أذان الفجر 5 دقائق، هل نقول له لا هذا وقت إمساك لا يجوز لك أن تأكل وأن تشرب؟ لا، لا يقال له ذلك، لا يقال له ذلك، بل له أن يأكل وأن يشرب. ولكن من كان مستيقظا، من كان مستيقظا قبل صلاة الفجر فالسنة أن يجعل ماذا مهلة ووقتا بين تسحره وبين أذان الفجر الثاني. ومن هنا نعلم أن هذا الوقت الذي يسمى بوقت الإمساك لا يعد من البدع، لا يعد من البدع، بل هو سنة، بل هو سنة. يعني ثبتت كما سمعتم في حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ولكن ينبغي أن نعلم بأن هذا الوقت يعني لا يعني أنه يحرم على المسلم أن يأكل وأن يشرب فيه، لا يعني لأنه وقت محرم. إذن فالذي يحرم الأكل والشرب هو الأذان الثاني، الأذان الثاني هو الذي يحرم ماذا الأكل والشرب على المسلم إذا أراد أن يصوم. ولكن من الأفضل كما قلنا أن يجعل المسلم بين تسحره وبين أذان الفجر الثاني، يعني هذا الوقت من الزمن الذي يقدر يعني في ربع ساعة إلى 20 دقيقة تقريبا، والله تعالى أعلى وأعلى. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال رواه 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. أولا صحابي هذا الحديث هو سلمان ابن عامر، لا أدري هل عند بعضكم سليمان، من عنده في كتابه سليمان؟ طبعا جاء يعني فيما أذكر في سبل السلام عندكم نسخة من البلوغ فيها سليمان، بلوغ، فلعله يعني جاء في بعض نسخ البلوغ يعني اسم هذا الصحابي سليمان بن عامر، وهو خطأ، وهو خطأ، صوابه سلمان، صوابه سلمان دون ياء. إذن هو سلمان ليس سليمان، إذن هو سلمان ابن عامر الضبي، وهو صحابي يعني ذكر في ترجمته رضي الله عنه أنه سكن البصرة. إذن هو صحابي اسمه سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه وأرضاه. أما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث كما قال الحافظ رواه 5، والـ5 هم أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد في المسند. قال رواه 5 وصححه ابن خزيمة، أي خرجه ابن خزيمة في صحيحه، وكذا ابن حبان في صحيحه، وكذا الحاكم في المستدرك على الصحيحين. وهذا الحديث رواه هؤلاء بسند فيه ضعف، بسند فيه ضعف، لأن هذا الحديث من رواية حفصة بنت سيرين عن الرابلة بنت سليع عن سلمان بن عامر. والرباب هذه الرباب بنت سليع يعني مجهولة لا تعرف، مجهولة لا تعرف، كما قال الذهبي رحمه الله في الميزان، فهي علة هذا الحديث وهذا الإسناد. إذن فهو حديث ضعيف لجهالة هذه الراوية التي اسمها الرباب بنت سليع. إذن فالحديث لا يصح، ولكن صح هذا المعنى من فعله عليه الصلاة والسلام لا من قوله، يعني صح هذا المعنى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، كما يعني سيأتي في حديث أنس. طيب نعود إلى يعني متن هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله: وعن سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم، يعني إذا كان أحدكم صائما وأفطر، فليفطر على تمر. إذا حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا كان صائما وأراد أن يفطر أن يفطر على تمر. وسيأتي يعني سبب ذلك في كلام ابن القيم رحمه الله. قال: فإن لم يجد، يعني إن لم يجد التمر فليفطر على ماء، فليفطر على ماء. قال: فإن الماء طهور. كما قلت يعني هذا الحديث لم يصح من قوله وأمره عليه الصلاة والسلام، ولكن صح من فعله عليه الصلاة والسلام، فقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، على رطبات، يعني جمع رطبة. والرطب اللي نسميها احنا بالعامية تاعنا الدقلة، الدقلة هي الرطب، على رطبات. فإن لم تكن رطبات فتمرات. طبعا احنا الدقلة نسموها تمر، ولكن في اللغة يعني تسمية هذه ما هي صحيحة، لأن التمر يسمى تمرة إذا جف، يعني كي يولي جاف ثمانية يسمى التمر، ولكن ما دام فيه الماء يعني فيه الرطوبة فيسمى ماذا؟ رطبة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، كان يفطر على الرطب كما سموه عن الدقل. فإذا لم يجد عليه الصلاة والسلام الرطب أفطر على ماذا؟ على تمرات، على تمرات. إذا قال قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات. قال: فإن لم تكن تمرات حسى، يعني شرب حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يفطر إما على الرطب إذا تيسر، وإلا على التمر. فإذا لم يجد الرطب والتمر أفطر على ماذا؟ على الماء. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الفطر بالتمر، يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، فإن لم يجد فعلى الماء. قال رحمه الله: هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوة به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به. إذا لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفطر على رطب أو على تمر؟ لأن الإنسان يعني يكون صائما لساعات طويلة، يكون صائما لساعات طويلة، فيفقد يعني الكثير من قوتي، يفقد الكثير من قوته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحب أن يفطر على شيء الحلو، لأن الإنسان إذا فقد الكثير من قوته فإن هذا الإنسان إذا تناول شيئا حلوا فإنه يستعيد يعني قوته بسرعة. ولهذا احنا عندنا يعني الإنسان اللي مريض بالسكري عافاني الله وإياكم من ذلك، يعني في بعض الحالات كما يقول يطيح له السكر ويصاب بماذا؟ يعني بالفشل، يعني تنهار يعني قواه يعني بسبب ذلك، يعني يفشل وقد يغمى عليه يعني من شدة يعني الضعف والفشل. فمثل هذا الشخص يعني ماذا نأمره؟ نأمره بأن يتناول ماذا؟ يعني شيئا حلوا حتى يستعيد ماذا؟ قواه. فنفس الشيء للصائم، نفس الشيء للصائم، لأن يعني أكل يعني الشيء الحلو يعني يجعل الإنسان ويعني جهازه يعني يستعيد قواه يعني بسرعة. أضف إلى ذلك أن يعني الصوم يعني يضعف أيضا البصر في الإنسان، الصوم يضعف البصر في الإنسان، فإذا يعني أكل يعني الصائم عند فطره يعني تمرا أو رطبا أو شيئا حلوا فإنه يستعيد بذلك أيضا قوته البصر. وهذا هو معنى كلام ابن القيم رحمه الله لما قال: فإن إعطاء الطبيعة شيئا حلوا مع خلو المعنى أدعى إلى قبوله وانتفاع القوة به، ولا سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به. قال ابن القيم: وأما الماء، يعني لماذا الماء عند عدم يعني وجود يعني التمر والرطب؟ قال: وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس، نوع يبس. قال: فإذا رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. قال: ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله من زاد المعنى. نستفيد أيضا من حديث أنس، نستفيد أيضا من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه ما يتعلق بمسألة تعجيل الفطر، وأن المسلم يستحب له أن يعجل فطره قبل صلاة المغرب. يعني الإنسان إذا كان صائما فيستحب له أن يأكل الرطب أو التمر أو يشرب الماء قبل أن يصلي. لهذا مر معنا في حديث أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات إلى آخر الحديث. نلاحظ يعني في ترتيب الحافظ رحمه الله لأحاديث البلوغ أنه لم يذكر حديثا يتعلق بذكر الإفطار من الصوم، وقد جاء في ذلك حديثان، قد جاء في ذلك حديثان. الحديث الأول هو قول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. يعني ما الذي يعني يستحب للصائم أن يقوله عند الإفطار؟ جاء في ذلك حديثان. الحديث الأول هو حديث: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وهو حديث ضعيف يعني فيما رواه يعني أبو داود وغيره بسند ضعيف، بسند ضعيف. وورد في ذلك أيضا، ورد في ذلك أيضا يعني ذكر آخر ودعاء آخر، وهو ما جاء في حديث ابن عمر في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الحديث كما قلت رواه أيضا يعني أبو داود وغيره بسند أيضا فيه ضعف، بسند أيضا فيه ضعف، لأنه من رواية مروان ابن سالم المقفع، من رواية مروان ابن سالم المقفع عن ابن عمر، ومروان هذا فيه جهالة، مروان هذا فيه جهالة. لماذا؟ لأنه لم يوثقه إلا ابن حبان رحمه الله، وابن حبان معروف بتساهله في توثيق المجاهيل، ولم يروي عنه إلا راويان، ولم يروي عنه إلا راويان، وعليه فمروان ابن سالم المقفع يعني فيه جهالة. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمته في التقريب قال مقبول، قال مقبول. ما معنى مقبول عند الحافظ؟ أي مقبول إذا توبع، مقبول إذا تابعه غيره. ومروان لم يتابع على رواية هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فهذا المقبول لم يتابع، إذا فمعنى ذلك أنه لا يقبل حديثه، لا يقبل حديثه الذي تفرد به. وعليه فهذا الحديث يعني حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. ولذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يعني لما ذكر هذا الحديث ذكره بصيغة التمريض، ذكره بصيغة التمريض، أي أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق، وهو يشير بذلك إلى ضعفه. ولذلك ممن يعني صرح بضعف يعني هذا الحديث الشيخ مقبل رحمة الله عليه، محدث أهل اليمن يعني هذا البلد الذي نسأل الله جل وعلا أن يعيد إليهم الأمن والأمان والاطمئنان، وأن يقيه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأقول شيخ مقبل رحمه الله في تعليقه على مستدرك الحاكم له يعني تعليقات على مستدرك الحاكم وهي مطبوعة، ففي تعليقه على مستدرك الحاكم ضعف إسناد هذا الحديث بهذا الراوي، ضعف إسناد هذا الحديث بهذا الراوي وهو مروان بن سالم المقفع الذي يعني فيه جهالة. ولذلك يعني أقول لا يلتفت إلى تحسين من حسن يعني هذا الحديث من غير حجة، لا يلتفت إلى تحسين من حسن هذا الحديث من غير حجة. وممن حسن يعني هذا الحديث الدارقطني رحمه الله في سننه، يعني روى هذا الحديث في سننه وحسنه، والدارقطني رحمه الله يعني معروف بتساهله يعني في حكمه على الحديث، يعني هو معروف بالتساهل، فقد ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة يعني ضمن المعروفين بالتساهل كالترمذي والحاكم، ذكر معه الدارقطني رحمه الله. وممن حسن أيضا هذا الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني حسنه يعني في كتابه الإرواء وغيره من الكتب. فأقول يعني هذا التحسين يعني لا دليل عليه ولا حجة عليه، والحجة يا جماعة يعني في الأدلة، الحجة يا جماعة في الأدلة. وأنا طبعا يعني لاموني كثيرا قالوا كيف يعني تضعف يعني أحاديث يعني يصححها شيخ الألباني رحمه الله. أنا والله ما ضعفت إلا ما ضعفه العلماء، إلا ما ضعفه العلماء، يعني لا أضعف من عندي، ولكن إذا اختلف العلماء في حديث ما فصححه علماء وضعفه آخرون، فأنا لست مقلدا بحمد الله تعالى في التصحيح والتضعيف. أنا بحمد الله جل وعلا ممن يعني درس هذا العلم وهذا الفن على علماء أجلاء وممن يفهم بحمد الله جل وعلا ولو يعني فهما يعني يسيرا يعني في هذا الفن الذي هو فن الحديث والتخريج، فيعني انظر الى ادله من صحح وادله من ضعف، فاذا كانت الحجه مع من ضعف قلنا بالتضعيف، وان كانت الحجه مع من صحح قلنا بالتصحيح. الان عندنا يعني اسناد فيه هذه العله، راوي يعني فيه جهاله، كيف نحسن حديثه؟ كيف نحسن حديثه؟ طبعا العلم والقواعد العلميه والقواعد الحديثيه تقتضي ماذا؟ التضعيف، لان الذي يحسن مامور بان يعني ان ياتي بدليله وحجته على التحسين. لماذا احسن؟ ليس هناك حجه وليس هناك دليل على هذا التحسين. اذن فقول من ضعف يعني قول من ضعف هذا الحديث هو يعني الذي فيه يعني الحجه وفيه الدليل، فنحن نتبع يعني الأدلة والحجج يعني سواء ما يتعلق بتخريج الأحاديث أو المسائل الفقهية وغيرها. إذن فأقول الذين حسنوا يعني هذا الحديث لا حجة معهم، لا حجة معهم ولا دليل معهم على هذا التحسين، وعليه فقول من ضعف يعني هذا الحديث هو الأفضل وهو الأظهر والله تعالى أعلم، وعليه فلا يصح يعني شيء في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يصح ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يدعو بدعاء معين عند فطره عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك يعني أنبه بأن الصائم في حال صومه مستجاب الدعوة، كما جاء في بعض الأحاديث ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الصائم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن دعوة الصائم مستجابة. وطبعا إذا قلنا دعوة الصائم مستجابة مشي بعد ما يفطر، لا قبل ما يفطر، يعني يدعو وهو صائم، يدعو في حال صيامه قبل أن يفطر، لأنه إذا أفطر لم يعد صائم، هو صائم في حال صيامه قبل أن يأكل وأن يشرب. إذن له يعني في حال الصوم أن يدعو بما شاء، له في حال الصوم أن يدعو بما شاء، لأن دعاء الصائم مستجاب. ولكن أن يقال قول معين وذكر معين عند الفطر فهذا ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي يعني بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني في نهاية هذا المجلس نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. هذا ذكر يعني حديثا اجدحنا، فقال الصحابي أمامك نهار. يقول جاء في هذا الحديث أن الراوي قال لو ركب أحدنا على دابته لرأى الشمس، يعني هو نازل على الأرض، يعني الشمس كانت يعني غائبة. يقول لو ركب أحدنا على دابته لرأى الشمس، يعني هذا الحديث أنا لا أعرفه، لا أعرف هذا الحديث، الله أعلم يعني بوجوده أو بصحته، الله أعلم. ولكن يعني في مثل هذا المعنى الذي ذكره يعني سائل، لا أظن يعني أنه يعني يجوز للإنسان أن يفطر. الآن إذا اختفت الشمس يعني وراء عمار، يعني هل نقول للناس أفطر؟ وإذا يعني ذهب الإنسان خلف العمارة وراء الشمس، طبعا الشمس يعني حكما وشرعا يعني تغرب وتغيب إذا غابت في الأفق، إذا غابت في الأفق البعيد، إذا غابت في الأفق البعيد وغاب قرصها فهذا هو مغيب الشمس المعتبر شرعا. ولهذا نفس السائل يعني ذكر في الحديث قال إذا غربت الشمس يعني من ها هنا يعني من جهة المغرب، وأقبل الليل من ها هنا يعني من جهة المشرق، فهذا هو المغيب المعتبر، بخلاف ما لو اختفت الشمس يعني وراء شيء يحجبها، لو اختفت الشمس وراء شيء يحجبها، ويعني الليل يعني لم يأتي من جهة المشرق، فهذا ليس بمغيب شرعي، هذا ليس بمغيب شرعي، والله تعالى أعلم. يقول ما هو يعني وقت السحور؟ احنا قلنا وقت السحور هو آخر الليل. السحر، كلمة السحر هي آخر الليل. وهل يجوز للإنسان أن يتسحر بعد الأذان الثاني؟ طبعا إذا أذن الأذان الثاني، إذا أذن الأذان الثاني لا يجوز للإنسان أن يتسحر، بمعنى أن يبدأ في سحوره، لا يجوز للإنسان أن يبدأ في سحوره. ولكن من كان يتسحر، من كان يعني بدأ التسحر قبل الأذان ثم أدركه الأذان وهو يأكل، فله أن يواصل في أكله وشربه حتى يقضي حاجته من ذلك الطعام والشراب. والدليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. إذا سمع أحدكم النداء يعني أذان الفجر الثاني والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وليس معنى هذا الحديث أن يكون الإناء في يدك فقط، يعني بعض الناس ممكن يشد طعام بيده ويشد البن بيد واحد أخرى، يقول باش كي أذن عليكم كلش في يدي نقدر ناكل، حتى لو كان بين يديك فلك أن تأكل، حتى لو كانت هذه المذكورات بين يديك يعني موضوعة على الطاولة فبالإمكان أن تأكل، لأن العبرة بمعنى الحديث لا يعني بألفاظه، لا بألفاظه. إذن فلك أن تأكل حتى تقضي حاجتك، فهذا يعني هذه رخصة وتسهيل يعني جاءت عن الشرع يعني يؤخذ بها. ولكن الشخص الذي لم يبدأ يعني في الأكل والشرب أصل وإنما استيقظ على الأذان، فأقول هذا الذي ليس له أن يأكل ولا أن يشرب، ويعني لا داعي إلى أن ندخل يعني في الخلاف والصراع يعني هل يؤذن في الوقت أم لا، لأنني يعني أقول دائما يعني لمن يخالفني في هذه المسألة: فأنت يعني إن لم تأخذ بهذا الأذان، فليس لك يعني اعتماد على شيء آخر، فأنت لا ترى يعني الفجر الصادق. إذا كنت تقول أنا يعني ما نخش بالأذان، تأخذ على ماذا؟ أنت لا ترى يعني فجرا صادق، إذن فأنت تبني على ماذا؟ يعني تبني على يعني ظنون وأوهام وتخمينات. ويعني الناس يعني في هذا الباب يعني لهم مذاهب، يعني لو استرسلنا يعني في مذاهبهم هذه لا قيل للإنسان يعني كل أو اشرب حتى تطلع الشمس، لأن بعضهم يقول 5 دقائق وبعضهم 10 وبعضهم 4 ساعة وبعضهم 20 دقيقة، وكل هذه الأقوال يعني ليس يعني لها ضوابط، لأنه اللي يقول 10 دقائق يقولوا له 11 دقيقة ممنوع، إذا قال ماشي ممنوع يقولوا له 12 ممنوع و13 و14، أين هو الحد؟ أين هو الحد؟ إذن فتصبح يعني هذه الأمور يعني تابعة للظن والوهم، مجرد الظن والوهم والتخمين. ثم الذين يعني راقبوا يعني الفجر وطلوعه، فالكثير يعني منهم يعني يصرح بأن يعني أذان الفجر اليوم يعني إما أنه يعني الأذان يؤذن مع طلوع الفجر الصادق، وإما أنه ليس بينه وبين الأذان إلا يعني وقت قصير جدا. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صرح بأن يعني الفرق يعني بين أذان الفجر وطلوع الفجر الصادق هو 5 دقائق فقط، هو 5 دقائق فقط. ولهذا يعني أقول يعني ينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه وعبادته، والله تعالى أعلم. يقول في قول ابن القيم رحمه الله، جاء في قوله وفي حضه على الإفطار بالتمر، ألا يدل هذا على القول بأن ابن القيم يصحح يعني كون الحث على الإفطار بالتمر والماء؟ وإن قلنا بأن ابن القيم يعني صحح الحديث قل هاتوا برهانا إن كنتم صادقين. نقول بأن هذا الحديث فيه علة، فيه روية مجهولة، فيه راوية مجهولة، فمر معنا بأن الحديث صححه يعني جمع من الأئمة، صححه ابن خزيمة وصححه الحاكم في المستدرك وصححه ابن حبان، ولكن يعني ليست الحجة في مثل هذه النقول، وإنما الحجة في البراهين والأدلة. فكما قلت يعني هذا الحديث في إسناده راوية مجهولة، وهذه هي يعني علة يعني هذا الحديث، وهذه حجة يعني من ضعف هذا الحديث. إذن فالذين صححوا ما هي حجتهم وما هو برهانهم؟ ليس لهم حجة وبرهان على ذلك، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.